والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا أحد أسئلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله بعده الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن 62 بعد 200 على 1. لذلك لابد أن نذكر الآن قصة الرعب، وفيها كثير مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه، ولكن لا حدث فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدوه؟ وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام وقيامه في الليل وقيامه في النهار وقربانه من النساء، فقلنا عليه السلام يقوم الليل ويموت، هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله، سمعوا خلاف ما تصوروا. سيد المسال يقوم بنام عزيزة ويقوم ويفتر، كمان كانوا يتصوروا انه صائم الدهر، وايضا يأتي النساء عليكم السلام ورحمة الله. قال انس فتقالوها، اي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام على حسب تصورهم، لكن هذه يعلمون ليه الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر وما بيصوم الدهر، ليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده النساء بعد العلم ما بيقولوا باع العلم بين أبقار النساء. قالوا هذا رسول الله بجاوبه، بل بجاوبه ما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها حسوة يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كانهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويقوم الدهر كله ويترقب وما يقضي شهر سمع النساء، ليش؟ الله يغفر له، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حتى رجال ما هي غالبة انت لا مخي ليش تعود حالك؟ أما نحن خلني بقول عن غزم، لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم أن أنا سأصوم الدهر ولا أفطر، قال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. انطلقوا متعاهدين على هذا. شوي جاء الرسول عليه السلام فأكبر منه الخلق، فدخل عليه السلام المسجد فخذت الناس. قال عليه السلام باب أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر العبارات الثلاثة، أنا أصوم ولا أفطر، أنا أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أتزوج النساء. تمام الكلام النبوي، وهنا الشاهد أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أنا إني أصوم وأفطر، يأتي من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخطأوا حينما قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له بما تأخر لي، فغتبوا عن رواية عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة نقلوا عنه عليه السلام أنهم قالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليس متعب حالا يا أبي الرسول، ليس متعب حالا. قالوا قام رسول الله حتى تشققت قدماه، فأمين أنت أن غفر لك ثاني أربع طائفة. قال أفلا أفي الجنة يوم القيامة إثنى الجنة وحببتك سمعا في رؤي مثل هذا الكلام. هذا تابع عن جهد أو عن فلسفة دخيلة في الإسلام، وأظن الوقت الآن ينتهي بنا. نعم. الذين لم تبلغهم رسالة وأن أبطال الحديثين واحد سفرة يمتحنون في غرفة أمطال الحديث الذي تقبل فيه. نعم. وهذا أريد يعني يعرضه حديثان أريد يعني أن أنا أتقاهما، وهما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله أبي وأبوك في النار، ثم الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله وعدني أن لا يعذب اللاهين من أمة البشر، واللاهين معلوم يعني إنه الأطفال، وهذا عموم الأطفال يعني المشركين وغيرهم. الأمير أن يسأل تعرف أنت العام يدخل التخصيص أليس كذلك؟ إذا التخصيص حسب ما سمعت من التخصيص هذا يبقى الجواب عن حديث الأول. الحديث الأول ليس فيه معارضة والحمد لله شأن كل أحاديث صحيحة، إنما يأتي دعاء لمعارضة هو من فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس اليوم، وهي فكرة خاطئة، وهي أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل فترة، وهي خبرة ضائعة جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل فترة، أي لم تبلغهم دعوة نبي. كيف وإبراهيم وإسماعيل يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم وإياك إبراهيم وقواعد وإسماعيل إلى نعم قواعد من بيت إسماعيل إلى آخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون كثير من المناسك التي يرثوها عن إبراهيم وإسماعيل. فمن الخطأ الفاحش أن يقال أن العرب كل العرب كانوا من أهل فترة، ولذلك العرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، والآثار إلى الآن آثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في نفس المحراب. لكن معلوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ديانتهم أشياء كثيرة من الشرك والوثنية، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الأصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه، وكلما حتى صنما يقول الآية كل إيش قل ذا الحق وذا الباطل إن الباطل كان زاروقا. لكن هذا لا يعني أنه ما جاءتهم الدعوة، إنما نستطيع أن نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا، لأن الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه الصحيح إلا أفراد قليلين جدا، لكن بهم العقيدة الترحيل اللي هي السبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة، وهذه لله. فأنا أقول أن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول، فمنهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول كما بلغ الرسول، ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة. والله عز وجل هو الذي يعلم من هي الذي بلغت الدعوة قبل أن تنحرف عن الجادة، والعكس بعكس. لكن الغرض أن لا نطلق الكلام ونقول أن العرب في الجاهلية كانوا على فترة بهذا السبب أولا، وبأحاديث متكاثرة جدا تدل على أن أفرادا من الجاهلية يعلمون. هذا الحديث مثلا إن أبي ذكر النار، هذا دليل أنه بلغته الدعوة وقال كيف يعلمت النار ولم تبلغ الدعوة. وكحديث أن الرسول عليه السلام كان مع بعض أصحابه على دبته لما مر بقبرين فشمست الدابة نظرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل أصحابه متى مات هؤلاء أو هذان، قال مات في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا أن تباتنوا لولا أن تباتنوا لأسمعتكم عذاب القبر. فبتعدد سمعت عذاب القبر فشمست. والرسول يقول لولا أن تباتنوا، أي لولا أن تميتوا فيدخل بعضكم بعضا ويحدث سماع العذاب في القبر لأسمعتكم العذاب هذا. كذلك لما من ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة ابن كلام في الجاهلية حسن الطائي أو غيره أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين إلى آخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وكان بعد أفرادهم على التوحيد. نعم. هم الذين يعلمون شعور باب النصر مثلا عن الحنيفية السمحة، وكان كثير نظر إلى السماء والحمحمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين لأنهم كانوا يتقربون الإسلام، الأصنام يتقربون الله زلفى يعبدونها يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى عبادته. يعني من هذا يعني ألا تكون الديانة المسيحية الحديثية يعني اندثرت وزالت وما بقي لها أي معالم؟ أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ ولا حساب كما عرفتم في العرصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأن من العرب من بلغته الدعوة ودرس مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني انه لم يكن هناك افراد اخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة الى ورقة او غيره انه كان يقول انه ما اعرف كيف اعبد الله، هذا انا شيء لا اعرفه ولا يعني اعتقد صحته، لكن هذا من الامر كذلك. لكن هذا معناه انه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. فالتوحيد هو سبب الخروج او عدد الخروج في النار على الاقل. الخلاصة عرفتموها وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية انه معذب لا يجوز ان يتصور انه من اهل فترة، هذا هو الموضوع. فقد بلغت الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه، والحمد لله. بالنسبة للتأثير بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر. ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟ يعني مثلا نقرأ الحديث رواه مسلم رواه البخاري. ايش هي يعني؟ يعني هل يجوز مثلا أو متى يقول الحديث مباشرة دون تخريجه؟ التأمين أنا قلت لك ايش هي إذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري هذا علم. نقل عن بعض الناس أن الشيخ ناصر قال أن تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من سوق الخطيب، فقالوا ولا السبب قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من مثل عوام فلا يعني يضره عن مع الراوي أم لا. يمكن في ناس روي الألماني الله أعلم. أنا في المنام ما أرى هذا. التأمين خلف ال. لا بالعكس لأنها كل شيء. قبل ولا قرب من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم. يعني يذكر الحديث بس حديث صحيح ضعيف مش عنهم إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر وهو من يدخل في مسمى ما يسمون اليوم الصحوة، الصحوة أن بعض الخطباء وليس كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا يقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لأن المطارق الحديثية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط الحابل بالنابل الى اخره، فانتبهوا بعد رأي وبعد يوم طويل فاخذوا يقولون الان رواه البخاري تأثيرا لخروج السامعين وتعليم لهم. يعني نقول جزاهم الله خيرا لو قالوا هذا تأمين ايش؟ في هذا الذي يقول العظام هذا لا يجوز. لا يجوز لا صلاة ولا كلام ولا صلاة رسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقال له عودة كل شيء. يا أبو فارس خلصنا تفضل يا أخي. شيخ عندي جزء التسليم على النساء. تسليم على النساء أخذ سماع النساء. أيوة كنت لها أقول بعد تقصد تسليم بلغة الشلة واللغة الأردنية لأن التسليم تعلمنا موصول فيها مصابعة. أنت أبي اشتغلت بها إلقاء السلام يعني. خير ان شاء الله وبيكون خاتم متأسفة كملها بيكون خاتم متأسفة بعد هذا انت بدك سأل عن الاخ شو عليك انت بيكون خاتم متأسفة بعد الاخ نعم اي نعم إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب إن كان إلقاء السلام على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هو القواعد من النساء التي يئسن من الزواج هذين بجوز إلقاء السلام عليهم أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج هذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسنا من القواعد هذا من باب سد الذريعات ينهى لقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول الشاعر نصر نظرة ابتسامة فسلام فكلام فموعد للقائه. ولذلك من باب سد الذريعات ما انت عقلت الا ابو فارس لاخر سؤال اخر سؤال اذا دخلت المسجد والامام راجع هل ارجع قبل ان انتحر الصف ام لابد عليه نقاط الصف اولا ثم ارجع؟ ارجع حيث انت لتدرك الركعه ثم تدب دبيبا وانت راكع حتى تنضم الى الصف. اخذت هذا السؤال؟ نعم. اخذت هذا السؤال صحيح. شوف يركع يركع حيث هو حيث هو تمشي على الراس. ايوه يمشي مشيا جديدا وهو راكع حيث تنضم الصف. خلاص انت انتهى الموضوع خلي الدور ولا غيره يا ابو محمد هيك هذا ما فعل هذا الذي قرأت غير هذا هذا اتكرر منك مرتين يا ابو محمد هذه قرأت بنفس الاطفال غير اللي بتقوله انت والان قرأت الحديث غير اللي نحن في صدده هذاك ركض هذاك ركض ليدرك الايمان في الركوع معليش خليك معي بس انت اللي تبني خليك معي انا كمان اتعلم منك سبحان الله ليش انا ما بيجي اتعلم يبقى ليس متعلم وحالي سبحان الله بارك الله فيك لذلك انا متعلم منك الحديث هذا حديث ابي بكر الثقفي في صحيح البخاري ان الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبه بعد ما سلم قال أيكم المسرع؟ قال أنا يا رسول الله. قال خشيت أن تفوتني الركعة. قال زادك الله حرصا ولا تعود. هذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا. هل ابنه ركض ركعة؟ لا تركض. شوف كيف الأحاديث الجاية بعض من بعض. فبدل ما تركض يا ابو محمد عشان تدرك الركعة فتقع في المخالفة لهذا الحديث بخاصة والحديث بالعام وهو قول عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسبعين الراكضين لإدراك الركعة فقال اركع حيث أنت لا تركض ثم جد دبيبا وأنت راكع حتى تنضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا. نعم لا لا قال يا مطهر الشيخ خالد ابو محمد ايه هات يا ابو فارس هذا الشيخ المسلم تعقيبا على السؤال على نفس السؤال قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده لانه قصير الفتره التي يركع فيها الامام صحيح يجوز لانه ينضم الى الصف المؤمن من بني الصف نفسه. هذا هو هذا. أخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر، وكيف التوفيق بان يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة فلا انا لا اتذكر الحمد لله. يقول في الحديث ان القلب المضغة اللي هي المضغة اذا صلح الجسد كله، واذا فسد الجسد كله. فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستأثر قلبه ويحط قلب واحد مسلم مثلا، هاي واحدة. اثنين يقول قال ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عن احد الروايات امرنا مثل فيها لا تشعر اشهر اذا كان ما في ارتباط تشعر ارتباط القي السؤال وقوم الجواب وبعدين قوم السؤال الثاني اذا كنت معانا يعني في كذلك اشهر الجواب عن السؤال الاول على طريقتنا نحن السلفية يقال هل وقع هذا اولا انا مش ما نتحكيتك بس ان وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش الله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسألة. ايه ملء النجدك يا دكتور. المرة الثانية هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي وانه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشونها الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟ في هناك بعض حالات عاشوا سنوات يعني سنتين ثلاث في معظمهم بمكتبه هيك بنعرف نفسه هاي سألنا الدكتور كويس. السؤال انه حد ركب قلب كافر بدل القلب المسلم هذا الجواب ما بيعطينا جواب الدكتور ما بيعطيني جواب سؤالنا صح؟ دكتور اقرب مني لهذه المسائل. ايه ملء النجدك يا دكتور. المرة الثانية هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي وانه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشونها الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟ في هناك بعض حالات عاشوا سنوات نعم خاصة في جنوب افريقيا يعني سنتين وثلاث نعم في معظمهم بمستوى هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور كويس. السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟ وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال جواب الدكتور ما بيعطينا سؤالنا صح؟ أنا سمعت في هذا تقول انت عندك شيء غيره يعني بدلوا يعني ما هم يستعفوا من الخلف كافر. هذا نحكي أنا. لذلك أنا أقول لأبو فارس أن أنت جوابك ما هو جواب سؤالي أنا. أنا أكيد هل يقع هذا؟ نختار ذلك علي يا أبو محمد. عرفت شلون؟ هل يقع أنه قلب مسلم استأصل ووجع مكانه قلب كافر؟ هاي خطوات الشيخ أخذت المدينة الصوفية خلف رجل مسلم قالوا إنه بتموت فأخذوا مات رجل وأخذوا له واحد آخر. الله يسلمك. ليش يا أخي نحن آخر لا نزال في هذا المكان. نعم يا أخي نجاوب نحن نجاوب أخيرا. نعم. بس نحن على تاريخنا إنه ما لازم نشغل بالنا بالأسئلة الخيالية. لأن الواقع كافينا ما فيه من مشاكل. وتعلمنا من السلف أنه كان يجي واحد يسأل سؤال يقول له العالم وقع هذا؟ يقول له لا ما وقع. ليه مستنى لا وقع ولا وقع بتلاقيه من تسأل شايف نون. لكن نحن نقول هذا القلب الذي قال عنه الرسول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا القلب له آثار في البدن فلا ينبغي نحن أن نتصور لأن لما يقول لك إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله معناه هذا القلب له آثار في البدن. فحينما نتخيل قلب مؤمن خلع ونصب مكانه قلب كافر ما نتخيل أن هذا الإنسان قلب رأسا على عقب. يعني في القلب هذا قلب شو بدنا نسميه يعني ميارد في البدن قنوات شايف لون هالقنوات هذه لا تزال في هذا البدن الذي كان فيه هذا القلب. لما بيجي القلب الثاني وأصله كافر هل الآن تنعكس القضية راح القنوات هذه تمد القلب وكل إذا استمر هذا الإنسان مثل الدينامو اللي خذ من الأول وبدأ يشتغل بصير إيش متعدى من جديد. وهذا في الحقيقة كلام أنا ما بحب قوله لأن أشبه ما يكون بالفلسفة قد يدخل في عقل بعض الناس وقد لا يدخل. لذلك نحن نقول هذه القضية أن ألا تركها لوين بتصير قضية واقعة ولكل يومئذ لكل حادث حديث. الواحد الحديث شو هذا محمد شو عنده هل المقصود بالقلب هو القلب الحسي لا والله لا والله هذا هو القلب الحسي اي مكان لأن ربنا شو بيقول في القرآن الكريم عافية عليك هيك الدياقة ولكن طعن القلوب التي في الصدور هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي أبدا صح اي صح ولا بعد هو لا يقل كيف لا يقل غير الآية كان ممكن اللف الديران لكن إنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هذا هو القلب. أصبحت الشيخات بالنسبة الصحية كان يفرق بين القلب أعتبر شيء غير حدي بين النفس وبين الضمير وما أصبح التفسفية أو غيرها التفسفية التفسفية فعلا لكن نحن بحثنا الآن في القلب انا لو سألت شو النفس بدك ما بعرف. النفس شيء ما نور. هو كان يعتبر شيء امر في السوق هو النفس لوامة وكذا. اه. معليش لكن نحن نتكلم في العقل يعني في الامر معين. لكن انا مش كل واحد عقلي عن المؤمن. فالصارع بيقوش. فكان الانسان عن يوزع. لوامة. اي بس هذا الشيخ انت هل ما تذكر اسمه هل جعلته امام هذه الآية؟ لا ما جعلتش امام هذه الآية. ليه؟ الآية صريحة. بعدين الله بيجيك انت سؤال يا محمد وين مركز العقل؟ اي حتى ده اي باقي أعتقد أنه مركز حسي العقل. أعلم عبد الله. طيب. إذا كان مركز حسي هو خارج الإنسان ولا داخل الإنسان؟ مش شرط يعني حسي شيء من نصفك أنا فيها. ما جاوبتني. ما أخذت معي ما أخذت شيء يعني. أنا ما أخذت دائما ها. نقول الحسي مش ملموس. ما ليش؟ أنا ما أسألك شرحني شرحني الحسي. أنا أسألك سؤال. هو داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ أنا معلش ما شفته، أنا ما شفته. هو الإنسان بيكون فيه الإنسان صحيح. لكن هو داخل الإنسان العقل ولا خارج الإنسان؟ لا بيكون فيه بناء على صور معينة طريقة ثانية يعني مش مستعجلة العقل. ما هو معتبر إنه فيه. ما مجاوبني، ليه؟ يا بتبي داخل الإنسان، يا بتبي خارج الإنسان. مش خارج الإنسان حيكون صحيح الإنسان على نفس الإنسان. كان يوم جاوبتني. لا بقدر اجاوبك ليه؟ سبحان الله. يا محمد. يا محمد. انا حتى تحت امر واقع. هذا العقل. هذا مو حسي في حد تعبيره. عقله لا تعرف الى ان داخل الانسان او خارج الانسان. انت شو تقول؟ قول ما شئت. ايه داخل الانسان؟ ايه خارج الانسان؟ نعم. ها؟ نعم. داخل الانسان. داخل الانسان. والشركة قال معك بعيدك. داخل الانسان جايه. كلها محلم. وغالم. لا ما تقول شيء معين عشان داخل الانسان وخارج الانسان. علما يعني. ايه خارج الانسان. روح الانسان حسني ولا معنوي؟ انه عند الله مثل ربنا كله ربي. لكن في حد تعبيره انت اي الفلسفه اللي خلقتها الروح حسني ولا معنوي؟ حسني عفوا معنوي. طيب داخل الانسان ولا خارج الانسان؟ هو داخل الانسان داخل كل خليقه يعني. طيب داخل الانسان. نعم. اذا معنوي يسموه دي فكر فكر فيها فكر فيها نحن هم من الفلسفة لا يا ابو محمد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بدخلنا للناس العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه تلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الشاعر قال الله قال رسول الله اخيرا قال اصحاب رسول الله. الفلسفه والعقل والمنطق هذا الشيء ما نفي ولذلك بضيع لدون جماعه وهم فعلا بايعين. القرآن. بارك الله فيك. حديث نبوي مصحح. عرفت فالجم. أمر فيها يعني هذا الأمر فسر اثنان تفسيرين. تفسير الأول على ظاهرها. أمرنا لكن هذا أمر كوني. مش امر تشريعي. وفي قراءة امر لا مترفية اي وليناهم لا افسدوا في الارض. ورد حديث فيها امر لا مترفية. لا بالمركب للشباب إلى مراكمة ضرب الوجه ما بيجوز. تغيب العملة لأن الربع المتاجر بها لا يجوز. لا يجوز تغيب العملة يعني بهذا الوصف ممكن على هذا لا يفيد الوجوب العمل هذا. وعند أهل العلم ليس للوجوب ولكن يكثر فيما هو الصائف ما يحضر لي الآن أما هو ليس للوجوب. الغلام مكتوب من دقيقة. نعم. ما معنى مكتوب هنا يا شيخ؟ أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم الخيامة. يعني إذا مكر صغير كما يقول أحدهم؟ مش مكر صغير لم يحق عنه سواء مات صغير أو كبير. يعني لا يشفع لوالديه. أيوة. جزاكم الله خيرا. وإياك. لا يشك أحدكم من يصلي الصبح أربعا كيف تكون على هذه الصورة؟ هو الذي يصلي وقد أقيم الصلاة. وقد أقيم الصلاة. النزول على اليدين لا بد منه. والنزول على الركب منهي عنه وهو التشبه بالبعير. يا الله بسم الله. لو واحد منهم بيصف يعني بعد الصلاة بعد الصلاة وما نديتش مزمدين ايده هو بس لقيتها نزلنا سقطين كنت عملت مع الاسبوع اللي فات هيزعل عن كده بقى يزعل مش مين؟ المهم بس اذا كان انت مثل بتتبع مثل منتظرين فيه عليك ان تتهيأ للجواب. اذا كنت شفت الجواب افعل كما فعلت او فعلتم. اما اذا كنت عاجز عن الجواب وتلطف به وتصبحه اما تجيبه ان كان عندك ولو جواب مختصر. عندي جواب. محمد مدينة اسمعين قال لو راهت ماشي يعني مدينة محمد. يعني ان الواحد القى عليهم السلام واحد من الأمة الرهت اللي مشيهم ومجموعة عادين واحد رد فكفاهم هذا صحيح ولا غلب عليهم كلهم يردهم؟ لا هذا صحيح يعني رد السلام الشيخ صدق واجب كفاية لا أجد بالله في مثال واجب كفاية سواء للإلقاء أو الرد. يعني إذا جماعة مروا على جماعة تسلم أحدهم على الجماعة ورد أحدهم على الجماعة وقد قاموا بالواجب. لكن الأفضل أن يسلم جميعا وأن يرد جميعا. أما في بلاد الذين يعذروا لأنه ليس هناك علماء يبلغون كلام الله إلى عامة المسلمين. واضح؟ الإنسان يخرج من بيته بعد أن مسافة 60 كيلومترات عملا بالحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر على 3 مرات كما يحب هو خرج المسافة لا مش مسافة ولا عمل هو مسافة ما خرج اسمع يا أخي إذا خرج مسافرا قد يجود ان يجاول بنيان البلدة التي هو فيها يبدأ القصر. اما اذا كان لم يخرج مسافرا ولو قطع 1000 كيلومتر كالمدينة الكبيرة كمصر مثلا وغيرها غير مقيمة هو يقول هي الحديث لا محدد بالمسافة مش بالتأكيد يكون الحديث ومن يقصد السلام الإقامة ولا في التفعل التفعل التفعل الأولى أنت من تبارك أنه كلمة تقصر يعني في السفر لأنه لا قصر في الحضر أيضا هو حينما يخرج هذه المسافة يقصر ينبغي أن يفهم أنه خرج المسافرة لا يزيد أنت ما تتكلم عن شخص تتكلم عن رواية الرواية ما دام أنها قالت كان يقصر إذا خرج مسافر كذا فكلمة يقصر تعطيك معنى أنه مسافر فأنت ما تقول لا أنت ولا هو لكن ليس في الحديث نص أنه خرج مسافر ولكن خرج قصر فكلمة قصر يتضمن في العرف الشرعي أنه مسافر كما لو قال لك قائل فلان صلى يوم الليل وما عرفت أنه تردع مثلا فيجب أن تفهم علما أنه مضمن المصلي وقد تردع فأنت كيف تفهم الأحكام الشرعية من أجل ذلك لا يجوز بكل أفراد الناس ولو كانوا لا علم عندهم أن يسلطوا عقولهم على نصوص الشريعة وأن يفهموا منها حتى يؤدوا لعلمهم إن لم نقل لجهلهم. فأنت مين؟ ويشتغل في البيت ويقضي علينا من المنزل. الله ان شاء الله. ويدعوني الى بيته يعني الى الاكل والى الشمس. نعم. من هذا الاكل. نعم. من هل جبرتموه؟ نعم. اذا كنتم نصحتموه المره بعد المره عليكم ان تنظروه. تعرف الجبر ابن هو؟ لا اظن انك تعرف عن هو. لا مش انا نصف الله هو عارف الاسلام هو مدير بنك قال عندي بنك إذا خرج من يوجد بيت من الحمد يعني يعلم في العراء كاتب يرجعهم يعني خائفة لكم أن يرجع عن المخرج ويرجعكم حتى المسلمين اليوم مؤمنون بالقرآن لفظا أما إنهم لا يؤمنون بالقرآن حكما فهم يزينون بيوتهم بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكنهم لا يتعلمون بها كلمه تخرج من التائهين لما تصل الى قلوبهم فلذلك فيجب عليهم ان يمثل بعضهم بعضا وان نتناصح وقد ياتي الزواج أنه ينبغي مقاطعته لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدعة في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة لكن اختلاف أن يحزن عليه من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين المستحسنين ونظرين مستقبحين ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص. لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة. هذا أمر مسلم لجبهة العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام ما أهد مهما كان عريقا في الجهاز بيقول لأن لك كان مستوى في خمنا لا أنا متفق على أنها بيع لكن أنا أقول كل بلاد وهذا أنه يقول لا من سنة في الإسلام سنة عظمة ويفهمون الحديث كما نقول دائما فمن خطأه دائما لما كان عليه الرسول عليه السلام. نعم. بالنسبة لموضوع سماع النداء الوجود أحيان الصلاة هل مشترط بسماع النداء أم بأمر يتعدى له وهو العلم بدخول الوقت يعني حالة من الحالات استعدية لتبيع ويكون نفس التقرير على البيت ولكن من وضعي أنا في البيت داخل في مثلثات وفي أصوات سماع النداء يجب عليه سماع بدخول الوقت بلا شك إذا علمت لأن الأيام يسير لي أدام فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة للأيام وإنما بوسيلة أخرى وقد حسب السبب الموجب عليك تذهب إلى صلاة الجماعة. تفضل. لكن نرى مثلا في مسجد الحرام مثل النبوة مثل النبوة يعني عرفنا جدا عنهم مخصوهم هل ما فينا سلوكهم مثل ولا ما احنا تهمهم بالنهاية لازم نحضر كذلك كذلك تنوى غير الناس مخصدوا فيه نعم نعم هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة هل تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ هل تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟ لو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد؟ يعني أهل العلم ونبهى الناس دون من هذه السنة شو يا رباك ونفس الجواب نفس الجواب لكان هذول اللي عم يصلوا على السنة لا ترافق شو اللي خلاهم يصلوا على السنة العلماء العلماء إذا انتهى لهم لكن العلماء بقى سنين العلماء ينصح الناس ويريئ بالحق ولا تأخذهم في الله مثلائهم في ناس عندهم جبن علمي ضعف الحق لكن ما بجرأوا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما يصلي مثل ما يصلي الناس في المسجد الحرام مثل النبوي فإنه ما يصلي على السنة وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة لكن هذا يجوز ليه؟ لأنه صلاة الليل مثل مطلق يوصل على الموضوع ويقول لك ما في تهديد مع أنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب يترك الموضوع المذهب الحنفي مثلا يدرك السنة في صلاة التراويح في مكة، المذهب المالكي يدرك 36 37 أو أكثر من فيه، الشافعي كذلك مثل مذهب الحنفي. هذا الإسلام يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس، لكن والله أنا أعتقد التيسير هو تمسك السنة بلا شك ولا ريب. لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية، الواحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونشيط أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 13 ركعة بلا شك داعش من هو رأيش تنسير في ساعة 60 دقيقة أو بدن 27 أو 30 أو إلى آخره، من أي شال يصلوا بهذه الساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنية والتدبر والتفكر والهدوء والإطمئنان والخشوع، واللي يصحبها يتشحر كأن واحد يحرم بالعشرة، ما في إشكال أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله بعض الناس يبدأوا يسر ولا تعسر يسر ولا تعسر، وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها كمان هذه المشاكل هذا الزمان، يوم نصلي في مسجد صلاة الصبح يجي هنا يصلي معنا شو اسم المسجد اللي طلع شو اسمه حباد نصلي هناك الصبح، يوم الايام نحن نصلي السنة شنو المسجد احد الجالسين في الاول يلتفت معه الإمام الذي كان صلى تحية أو سنة وجلس لتبدأ اهتماع يبدأ يرفع صوته، بعدين يقول لي حرام يا شيخ التخليات أنت عم تعشر عن الناس وعم تشبه، ورسول قال من أمن فليخفف إلى آخره، عرفنا حينئذ أن الخير لماذا. هذا الإمام فعلا يعني تلاوته جيدة على أصول تلاوة وتجويد ويقيم قراءة وخشوع وركوع إلى آخره. نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد، قلت لبعض إخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قال والله أذان حزن أذن. وطلع أخونا أبو عبد الله شافه وإجه وطالب قال له شيخ دياك وإجه رجل بدأنا بنقاش معه طويل وهو يحتاج لهذا الحليم، وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو نسمي مكان خصم يعني جاجل، لكن على غير علم وأمر طبيعي جدا أنه بنهاية الكلام يعني ينتفع معي، لأنه إن كان هو مجادل أنا مجادل معه أكثر، ولكن أنا بأحد غلب عليه بالنتيجة والعلم يعني. أحيانا اتفقنا أنه ثاني يوم